الاسمين بعضها مبني وبعضها معرب، بعضها معرب وبعضها مبني. قدم المعرب لأنه هو الأصل، أصل الإعراب، وأخر البناء لأنه يحتاج إلى تعليل. ومن مين ماذا بني؟ لشبه مدني ومقرب من الحروف، يعني أن الاسم ينحصر فاش في قسمتين، ينحصر باعتبار إعرابه وبنائه في قسمين، إما أن يكون معربا أو أن يكون مبنيا. ولا يبنى إلا إذا أشبه حرف شبها قوي، مع المقرب من حرف حرف الشبه الذي القوي الذي يقرب ولا يبعد، لأن الحرف هو دائم مبني، وكل حرف مستحق للبناء، وكل ما أشبه الشيء يعطى حكمه. هذا إن الحرف مبني فاسم الذي أشبه الحرف خالف أصله، خالف أصله. لما كي يخص الاسم يسمع عن الأصل تشبه الحرف يبقى إذن خرج عن أصله، خرج عن أصله يوضع حكم ما وشبهه. فحيث إن الاسم خالف أصله وخرج عن أصله وأشبه الحرف فإنه يوضع حكم الحرف هو البناء والحرف دائم مبني. والاسم منه معرب ومبني. قال احترازا قوله بشبه من الحروف مبني، احترازا لماذا؟ قال مبني ومقرب الحرف احترازا من الشبه الذي لا يقرب، فأي فإنها أشبهت الحرف أي الموصولة أو أي الاستفهامية أشبهت الاستفهام فبنيت، أحيانا بنيت تبنى. لماذا بنيت؟ لأن أعربت. لماذا أعربت ولم تبنى؟ لأنها بعض حين أعربت حينما لازمت إضافة، لأن الإضافة هذا عارض عارض الشبه. الشبه كان هو أشبه الحرف في المعنى من أي سبب، ولكنها هذا الشبه ما بقى قوي، ما بقي قوي، ضعف ضعف بس بمعارضته لخصائص اسمه، ليه إضافة خصائص اسمه. فتلك الإضافة حيث لازمت الإضافة فإنه الإضافة التي لازمتها يعني ضعفت شبه الحرف. لأن أحيان أيمتى ما سيأتي أنها استعروف من الصور، أيمتى ما ربونيات مثل الضف وصدر واسط إلى ضمير الحدث كما سيأتي. كين عرفت البنية وعرفت ما لم تضف، أيمتى ما وعربت وبنيت أيمتى ما ما لم تضف، عرفت لكن بنيت متى تضاف؟ أنت ما وبنيت إيه متى تضاف؟ وصدر وصلها ضمير الحرف هذا هو هذا ولا إيه؟ عندنا أن هذا الشبه القوي الذي يقرب الاسم من الحرف يجعله ذلك الاسم مبني يبقى قويا إذا لم يعارضه معارض، إذا لم يضعفه معارض. حلبا أي التي ما الذي ضعفها حتى أعربت؟ هي الإضافة، هي أشبهت الحرف ولكنها حينما لازمت إضافة، لازمت إضافة يعني بنيت أعربت يمكن أعربت ولم تضاف على تواليس ومسألة من الحياة. اشتغل الصور كيف التعاضية قد تقولون في صورة واحدة قد تقرر لها في شو هذا الماضي المعنوي، اشتغل الماضي المعنوي قد تقرر أشكون الماضي النقضي، الماضي النقضي والماضي المعنوي. شنو الماضي النقضي؟ الماضي المعنوي. إيه. الماضي المعنوي. كنا أن أفعال تدل على الماضي من حيث المعنى. لم يقم. إيش كده هذا؟ الماضي. هو ما هو مضيع لفظ ولكن هو ماضي المعنوي. لم يقم في الماضي. لم يقم في الماضي. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. إذا أردت أن تنفي قيام عن هذا الشخص في الماضي. قل لم يقم. وهذا الماضي يقول لم يقم ولن يقوم، هذا مش صغير لم مش كلمة تأبيد يقول. ومن رأى النفي به لم يؤبد فقوله رب سواه فعبد، هذه لن الزمخشري تقول. الزمخشري تستدل على أن التأبيد يجبش يقول بأن الناس لا يرون الله تعالى إن مثلا ترامي يقول له إلى جبل قصة من المسلمين فلأن بناء على أصله فاسد، فإنهم يقولون بأن هذا لا يورث الآخرة. تقول لك هنا تأبيد يقين ولا مش تأبيد؟ مستقبل ما في الزمن المستقبل، نعم، لكن لا يدل على التأبيد. يعني الله تعالى لم يره الإنسان في الآخرة مثل الرؤية عن ذاته سبحانه وتعالى في الآخرة في الدنيا، أما في الآخرة فما ذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يورث الآخرة في الآية الكريمة والحديث الصحيح. إنكم استوون ربكم مثلا القمر لا تضمن لكم رؤيته وقد الله سبحانه ناظرة نرب إنهان ما إن ربها ناظرة. فذلك أول المعتذر أول نظر مخشئين يعرف الماضي اللفظي احتراف من الماضي المعنوي. أما الماضي المعنوي كتبه عليه لا مدفعه على كوات كتبه مضارع لفظان الماضي المعنوي كتبه أيضا لأن لم يشتقه لا حرف وجزمين ولا في وقبل ما لحرف وجزمين في القبل أي تقل معنى المضارع إلى الماضي تقل معنى المضارع إلى الماضي. مضارع يدل على الاستقبال او على الحال، لان المضارع يحتمل الاستقبال او الحد. تقول ادخلوا او اكلوا او اشربوا يحتمل ان تكون ادخلوا الان عشان الان، ولكن السن هنا تلاحظوا تقول سادخلوا او ساكلوا او ادخلوا الان. القرينه هي التي تلاحظه للدلاله على الاستقبال او على الحد. طيب يبنى لشيء من الحروف ومتى يعرفوا اذا كان من شيء الحروف. إذا كانت لغة السلام شيء حرف فهو غير معرض، وإذا أشبه حرف فهو من إذا اسمه من الاسم هذا هو زيد. نقص وضع الاسم الكلمة عن معنى يعني الثلاثة يكون إيش؟ يكون قد خلق أصل الكلمة. الأصل الكلمة أن تضع على ثلاثة حروف، أقل ما تضع على الكلمة ثلاثة حروف، فإذا نقصت عن وضعيات حروف ثنائية أو أحادية فإنها حينئذ تكون قد خرجت أصلها تشبه الحرف. يعني حرف ولا يضع في حال بأجر باسم ألف الباء هذا حرف باسم الله تعالى والعطف فالله فالقسم حرف كلمة كلمة واحدة فلك تسمى حروف مدني مش حرف معاني حروف معاني مش حرف مدني لأن التاء القسم تدل على معنى لأن الحرف كما قلنا تسمى حرف مدني حرف معاني حرف مدني هي الحرف الذي تقوم عليه بنية الكلمة حرف معاني هو الحرف الذي يدل على معنى هل هو القسام والله هو يدل على معنى تالله بالله حرف العطف جاء محمد ثم عمرو يدل على معنى هو التراخي جاء محمد ثم عمرو جاء محمد فعمرو التقي يعني جاء معقب عليه يعني متصل به اذا متصل به متصل به جاء محمد فعمرو جاء متصل به يعني اقل مرة يقول جاء محمد ثم عمرو يدل على انه جاء مترتب متاخر عليه ولكن بتراخي فالتاخر حرف معاني كان لديك الزوء مهم في الحرف المعاني كيف تكون معاني الحرف زين فيه نسيبنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى الذي يدعو محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا تغيير العوامل الداخلة عليها إلى آخر المسألة. وسبق المعرب المعرب والمنمي على كل سبق المعرب لأنه نفس ترجمة المعرض أخر المبني وبدأ تأليف يعني بيت تكلم على المبني هو اللون عرفت أن المبني محدود غير معدود المبني محدود ويعني محصور أما المعرض فهو غير محصور تقدم ما هو يش ما دخل ما يكون تحت الحصر وتحت العد وأخر ما لحق له من شنو لأن غير المحصور الحديد يعني عنده حد له تعريف به يميز أما الغير المحصور الذي يقع تحت الحصر فإنه يحصر تحصر أنواعه كما سنعرف رحمه الله قال المعرب من سبق لأن المعرب أن الاسم القسم والأقسمين معرب ومنمي الأصل في الاسم هو الإعراب اسمه معرب المبني أو صرف الأصل، ومن جاء على أصله فالأصل على علته. يعني العرب لا يعلم أن الأصل هذا الأصل اسمه الاسم العرب، فإذا كان يعلم. أما البناء فلماذا بني؟ لشبهه. ومبني لماذا بني؟ لشبه المعرفين. فالذي خرج عن أصله لابد أن تكون هناك علة أخرجت عن أصله. ما هي العلة؟ هو الذي يبنى به الاسم. أما الشبه الغير مقرن كمثل الحلف، والذي يعارضه معارض بأن خرج الاسم، بأن يعني أبعد ذلك الشبه، عارضه معارض أبعده عن الشبه الحق. مثلا أي أشبه الحرف فاش إما في أشبه الحرف في الافتقار، افتقار لكن موصولة أي موصولة، ولكن لها عارضها معارضها ولزومها إضافة. هو الذي يقول هذا في صور عربي يعني تعرفه وتبقى. ها، لذلك لم يكن ذلك الشبه مقرب لها من الحرف، فلذلك أعبدت في بعض الصور شبه من الحرف المبني. ثم إن المؤلف رحمه الله كما هو مذهب أبي علي الفارسي حصر شبه الحروف، حصر علة بناء الاسم في شبه الحرف أو ما يتضمنه أو ما أنا ما يتضمنه، وهو إيش؟ معاني شبه الحرف أو ما تضمنه معناه. إذن فالمصنف في هذا البيت، في هذا البيت الذي يلي هذا الوصام، أوجه الشبه، حصر أوجه الشبه في أربعة. قلنا حصر الشبه، حصر علة بناء الاسم شبهه بالحرف، ثم حصر أوجه الشبه في أربعة. شوف، حصر المؤلف رحمه الله علة بناء الاسم في علة اسمه بالحرف، ثم حصر أوجه الشبه في أربعة. حصر أوجه الشبه في أربعة: شبه الوضعي، شبه المعنوي، شبه الافتقاري، وشبه الاستعمالي. سنتكلم إن شاء الله على هذه الأوجه الأربعة التي هي تمثل كلها أوجه الشبه، أي شبه الحق الحق الاسم. قال الشبه، وذلك الشبه الوضعي، الشبه الوضعي في اسم الإعتبار. لما قال الشبه من الحروف المبني، أي الشبه المقرب من الحروف، وذلك كالشبه الوضعي في اسم الإعتبار. مثال هذا الشبه المقرب للحروف، مقرب للحروف، مقرب للاسم، لأن الاسم الأصل الاسم أن يكون بعيدا من الحرف، لأن الحرف كما قلنا له شخصية خاصة به، الاسم له شخصية والفعل له شخصية. فالحرف كما قلنا يعني لا يستقل من معنى في نفسه، وإنما هو دائما يستقل إلى غيره، وأداة الرفع لا تكون اسم الفاعل. فلما قلنا لما يعني أول نوع من المؤثرة الذي يقرب من الحرف، يقرب من اسم الحرف، هو الشبه الوضعي، الشبه الوضعي في اسم الثناء. ومثل المصنف رحمه الله في هذين النوعين من الشبه، الشبه الوضعي في اسم الثناء لاسمين، يعني تشابه أشبه الحرف في الوضع، بمعنى أن اسمين جئتنا، جئتنا جاءت الماضي الثالث فاعل مثل على الفعل، هنا هذا مفعول به من أمس جئتنا. إذن في جئتنا اسمان مبنيان، الاسم الأول تاء خطر، الاسم الثاني لا دل على المسلمين أو غيره. اسم جئتنا هذا، إذن هذين اسمان مبنيان لماذا؟ شبه من الحرف في وضع، وضع على إما على حرف الحرف على حرف كيف أي وضع. هذا الأصل في الأسماء أن تبنى على ثلاثة حروف، فعلى هذا الوضع وضع الأسماء، الأصل الأسماء أن تبنى يعني بنيتها ما تقلش على ثلاثة حروف، أقل ما يبنى على ثلاثة حروف. محمد يعني رجل رجل هذا هو أقل من يذكرين أقل ما تبنى عن كلمة يطحو أو أربعة أو خمسة أو ستة أسبعة وهذه منتهى منتهى سنخلط إن تزرابا وإن يجبته سبعنا هذا كما سيأتي في الدرجة. لكن إذا وجدنا من وضع على أقل من ثلاثة حروف يعني وضع لإنسان وحاديا أو ثنائيا فهذا قد خرج عن وضعه الأصلي فأشبه الحرف مي جئتنا تا هات مش يعني الكلمة هذا الحرف اللي هو من بنية كلمة المقصود أي هذا الاسم يعني كلمة تا التي تدل على المخاطب هي التي أشبهت حرف العطف أشبهت باء القسم أشبهت يد تاء القسم لأنها حرفين كلها موضوعة على حرف واحد شو قل بالله هذاك حرف هذاك كلمة الباء كلمة بل هي كلمتان الباء ومش مدريد كلمة بالله باء لأنها تدل على معنى ها وحرف جاء إيمانا معناها أنها تدل على القسم الله مقسم به هناك كلمة ثانية الله سبحانه وتعالى الأعظم والباء التي دخلت على هذا فالباء حرف يدل على أنه قسم حلف حلف قسم هذا الكلمة تاء اسم تاء مش حرف اسم ضمير يدل على المخاطب فهو اسم مبني ولا معرض مبني لماذا مثل بنائه لانه اشبه حرف الوضع على حرف واحد لان اقل ما يوضع عليه اسم ان يوضع على فيه حرف هذا اقل بنيه كلمه اسم او حرف او اربعه او خمسه او سبعه الى اخره فاذا نزل على هذا الوضع وضع على حرفين فيكون الدفع قد اشبه الحرف فيستحق ان هذا الشبه مقرب للحرف إذن مهما وجدنا اسما موضوعا على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما لين بهذا القيد ثانيهما لين لا هذا الاسم ثانيه حرف لين هذا السهم فهو إذن يشبه الحرف في الوضع على حرفين يد أحرفين لأن قلنا أن الكلمة الاسم أو الاسم أقل ما وضع عليه بنيته أن يكون تنسحه فإذا نزل عن هذا الوضع يكون قد أشبه حرف الوضع إذا وجدنا حرفا اسما موضوعا على حرف واحد كالتن أو اسم موضوع على حرفين كنا ولكن لو دائمتنا هذين حرفين ثانيه مليم يتشط يدخل جماعة وقد الاسمية فإنهما اسمان موضوعان على ايش حرفين ولكنهما المشبه حرف شبهين مش قوية فلذلك اعرضا فمع معرض وقدني اسم فعل قدني وقطني قدني عندما نحسب ها هذه ايضا اسم وتعرض في بعض الحالات فهذا الشبه الذي وجد في هذين الاسمين لم يقربه من الحرف لأن وضعهما ثنائي ولكن ثانيهما غير حرف لين مثل حرف لين اما نا فثاني فلا بد اذا نشترط في الاسم الذي وضع على حرفين ان يكون ثانيهما حرف لين نا هذا هو الوضع الذي يشبه الذي يقرب الاسم من الحرف يقرب الاسم من الحرف فيستحق بذلك البناء فما المعنى شنو قد يقول قائل هناك حروف موضوعه على ثلاثه حروف خرج ايضا عن اصلها أو على خمسة أو على أربعة فلماذا أو على ستة فلماذا أخرج على أصلها ها قال لك لأن الاسم تحلى تزين لكونه توضع على ثلاثة حروف أو على أربعة أو على خمسة أو على ستة ها فإذا نزل إلى الدون وضع على حرفين سقط من العيون قتل وخفقين وجود هذا هو. إذا نزل المستوى اللي هو الواحد مستوى يد تين قاعد في المستوى هو عنده واحد الاعتبار. إذا نزل ما تبقى قيمة تسقط من العين المعروفة إنسان يجي يكون معروف ما عندهش قيمة مهمل أخي بدي شيء إذا ما فيهمش لكن إنسان يكون معروف شخصيته معروفة ويدرش حاجز الله اللي هو صعيدة الإسلام من الناس اللي ما تقولش خليه يمشي حد اللي هو معروف بس هذا وخ نعم يا يقول هذا الصلاح. فكذلك هذا الاسم الاسم كونه نزل الاسم شرف عنده شخصيته وفراغ المدلع لما يكون سيء والمستقل إلى غيره فيوضع على بنية ورث الحروف وعلى أربعة وعلى خمسة وستة. فإذا نزل على هذا المستوى إلى الدور قلت يعني إلى الدوان فإنه يسقط مثل القلقين لأنه مدى أنه كم حل شرف زي إذا وطى مثلا فكذا ابن حليم فسبت نحو مثل ريب نحو هذا. فلذلك الحرف حينما يخرج عن أصله لا كلام قيمة ما يسحبش من قروقه ابن ولا عرب يبقى هو هو صف وفرات مراش بدل إذا كان ساقط مع مقيمة قبل يدير شي حاجة قدر شي حاجة مدير وفرات مراش مثلا جملة عند علماء الحديث أن الإنسان إذا كان كاذبا وأتى بخبر صادق ورد صفه يمكن يجيله كل كرب عصر تصف له في الكرب لا يعتبر صفه أبدا لكن هذا من أنه كده كده صف خشفه. كذلك الحرف حينما صعد إلى مستوى الاسم شبه الاسم قلت له مثلا عندنا ليس وبقى ثلاث حروف لعل على لأن لم أنا لعل أربع حروف لعل فيها ثلاث حروف فيها أربع حروف كل حرف مثل أصله حرفان كل حرف مثل أصله حرفان لعل فيها ثلاث أربع حروف لعل بتشدك يا حرفين لكن مش حكي حروف لا كي لا مش خمسة ولا ستة خمسة لا خمسة لا كي نانا خمسة نص حرف. ومع ذلك هذه الحروف التي بنيت على الكلمة الحرف هذه كلمة يعني كلمة حرف ما أبعدت عن حرفيته وأصبح أشبه الاسم وأعرب لماذا لم يكن العكس؟ قال لا لا لا ما لأن الحرف هو كيف هو حرف ما عنده قيمة وخير يخرج عن أصله نعم إذا تخرج عن أصله تخرج عن قيمته وكذا حقا كيف يجي عند الاسم اسم مدى مخرج عن عن عن أصالته فإنه الأضاء ما أشبهه يقول ما قرب شيء أو ضحمة لما أشبه الحرف وضع الحرف عنه أعطينا هالبناء نشوف. هنا أبو حيان اللي في أبو حي لأن أبو حيان قال لك لم أجد من عد هذا الحر هذا الشبه من واجه أبو حيان. أبو حيان مش التوحيد في يوسف أبو حيان المفسر صاحب البحر المحيط أبو حيان هذا كان إمام في النحو وكان في عهد المسلمية في مئة تمنى رحمه الله ما جمع وكان قال لك لم أقف على من عد هذا الملك منه ممكن أتعصم أنه لو في السبسات والأسبات لم أقف من عد الشبه الوضعي بنوع الشبه فرد عليه بأن الإمام المماركة رحمه الله وإمام حافظ إمام حجة وما حافظ حجة على من يحفظ فش إنسان يعني غير كيجي لا غير مثلا يتكلم وضع أنه مجتهد رحمه الله حافظ حجة في هذا الميدان فإذا أتى بهذا الشبه فإن نقبله منه مش إنسان مضطر لما تيجي بك قال لك فإذا مدام أنه تفرق بهذا الشبه وأتى به ولم يجده لغيره كما قال أبو حيان فإنه لا يعتبر تفرقه بهذا وإنما كلمه وإنما كلمه في علم المعقول مدام أنه هو حجة في النحو ومجتهد حافظ يقول حافظ حجة على من يحفظ وقد غيره ما يحفظ. إذن قالت الشبه الوضعي في الثاني ثم قال والمعنوي النوع الثاني من أنواع الشبه أن يشبه الاسم الحرف في المعنى قدمنا إلى الشروط والشبه الوضعي كما قلنا شوف يدخل فيها المضمرات الضمائر حتى ونا. طيب هناك ضمائر أخرى غير ليس موضوع على حرف واحد ولا حرفين لا أكثر نحن مثلا نحن بالضبط تقول في ثلاثة حروف كيفش قالت تحمل على هذا فبقية المضمرات تحمل على هذه الحروف التي وضعت على الضمائر التي وضعت على الأحرف ليوجدناها

وجدنا معانيها تؤكد إشارة هنا هذا ذا ذي تلك هذه المعاني الإشارية أدوها بش الأسماء ولكن محقيا أن تؤدي بحروف فهذا الحرف إذن هو مقدر غير موجود معنى أنه كان من حق العربي أن تضع عليه هذا المعنى الإشارة كان حقيا أن تضع له حرف الضرب فهمنا فلذلك أدت معناه بالاسم أصبح هذا الاسم يشبه الحرف فاش في تأدية المعنى الذي لا ينبغي أن يؤدب بالاسم بالحرف فإذا الحرف مقدر هنا غير موجود معنى أن شبه الاسم الحرف هو على قسمين شبه بحرف موجود فايش كمتى الاستفهامية والشرطية لأنها تلك المعاني حروفها موجودة بالهمزة الاستفهام والشرطية آخر ومعنى كان محق العربي أن تضع له حرفا فلم تضعه له فكل حرف كل اسم اشبه هذا المعنى وإن لم يوجد له حرفه فيبنى كاسماء الإشارة كهنا وهنا الإشارة هنا إشارة المكان ذلك إشارة البعيد هذا إشارة القريب تلك إشارة المؤنث البعيد وهكذا فهذه الأسماء تدل على الإشارة حلقها يدلك على معاني التي تؤدى الحروف ولكنها أديت بالاسم وحيث إن هذا المعنى هو معنى معاني الحروف فكل اسم أدى هذا المعنى فقد أشبه الحرف وكان هذا الشبه إذا مقوي له فيستحق البناء مثلما يستحق الحرف البناء كما سيأتي كل حرف مستحق للبناء هذا هو مثلا من أنواع الشبه الشبه المعنوي أنه يجب متوفيون وقبل كان نيابة النوع الثالث من أنواع الشبه نوع الشبه النيابي أو شبه الاستعمال بمعنى أن يكون الاسم نائبا عن الفعل نيابة تجعله ياش غير متأثر بعامل من العوامل نائب عن الفعل بمعنى أن الاسم ينوب عن الفعل نيابة تجعله معمولا غير عامل تجعله عامل غير معمول مؤثرا غير متأثر فيه لأن النيابة عن الفعل أين توجد توجد في أثر حروف ليت لعيبة عن أتمنى ليت لما لم أصدق منها هذا حرف لعيبة عن أتمنى لعل لعيبة عن أترجى إن لعيبة عن أؤكد لكن لعيبة عن أستدرك وهكذا هذه الحروف هي الحقيقة لعيبة عن الأفعال وهذه النيابة تجعلها غير معمولة تعمل ولا يعمل فيها تعمل تقول ليت لي مالا لا ليت حرف فصل ومالا اسمها خبرها هذه ليت نائبة لا وعملت ولا يمكنها أن يعمل فيها لأن حرف لا يعمل فيها أحد لا تدخل عامل فهذه النيابة الحروف هي النيابة التي لا نيابة عن الفعل التي تؤثر معها الحروف ولا تتأثر بمعنى أنها تعمل في غيرها ولا تعمل ولا يعمل فيها ولا يعمل فيها عامل يعني ما تكون شيء معمولة بعامل بمعنى أنه لا يكون عامل أصلا أما ما قال الشاعر كما قال القضري ونعم ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولجت ظهري ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولج في الدعر معنى التي تمدح المخاطب في قبلها يعني حشو الدرع أنت يعني أن الدرع الذي يقي الإنسان في الحروب لنعم أنت حشو له كان الدرع اللي تكون عملية ما يستحقش الدرع اللي تقي من طعبك يعني معنى كيف حقا باش بالبطولة ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي هذا نزالي اسمك عزيز معنى ايش انزل أنا أبيت أن أنزل خليها بيتم شو معنى النيابة وشنطون بصورة معنى النيابة عن الفعل شو كل كيف خطر النيابة عن الفعل أو شبه النيابي أو شبه الزمالي أسماء الأفعال حتى صح خلونا صح معنى سكوت معنى سكوت هذا اسم الفعل يعمل في غيره ولا يمكن أن يكون مأمورا نائب عن السكوت وهو في حقه يرفع الفاعل لأنه يظل مستتر يرفع الفاعل قاعدة عن نائب الفاعل يعمل وعمل الفعل الذي نبعه وما لما تنوب عمل وعمل هو الآخر كما سيأتي أن الاسم فعل إذا نبع الفعل المتعدي تكون متعدي حال إذا نبع فعل نزل تكون حال فعل نزل إذا نبع على كل حال هذه الأسماء نابت عن الأفعال نيابة جعلتها تعمل في غيرها ولا يدخل عليها عامل بهذا أشبه تحرف لأنها تشبه النيابة عن الفعل وجدناها تحرف مثل الاسم الأسماء ليس بها هذا هذه خصوصية لأن الأسماء من شأنها أنها يتطلب عليها العامل جاء الرجل رأيت الرجل الأسماء تدخل عليها العوامل ها تدخل فاعل مبتدا الخبر تأثيرها العوامل ولكن هذه الأسماء بالخصوص خرجت عن أصالتها ونابت عن فعل كما ينوب حرف عن فعل ولم تتأثر بعامل أمر أبدا بحيث لا يدخل عليها عامل إطلاقا فلذلك أشبه تحرف شبها قويا مبنيا فاستحقت به تمنى المبني مش معي ولا مش معي سيروا سيروا بعطائكم إرشنا القاتل إذن هذه النيابة إذن هذه النيابة هي التي جعلت أثناء الأفعال تبنى أشبه قلنا قدمنا أن نقل اسمه فعل مبني صحيح وأن الأسماء وأن تنوين التنكير يدخلون يدحقوا الأسماء المبنية فقدمنا قدمنا أرد بالكم بين التنكير أو تعريفها يا الأحقاق تكون في رأسكم مش كل حاجة رها كل شيء مني على شيء إذا كان شيء حاجة قوية قناة أن أسماء الأفعال هي الأسماء التي تحقها هي أسماء المبنية التي كان سبب بنائها في أنها أشبه بحرف فش النيابة عن فعل وكون هذه النيابة هذه جعلتها غير متأثرة بعامل لا يدخل عليها عامل لم تتأثر بعامل ولا يمكن العامل فالحروف تعمل ولا يعمل فيها الحروف لا يمكن يدخلها عامل فيدخل عليها عامل هي تكون عاملة غير معمول فيها ها أرن ها كيف لا مكنش حروف لا فكر هناك من يقول بأن سيبوا الصواب مش صواب كذلك أو شيء حاجة أخرى لكن الصواب الذي مش عليه المصنف أن اسم الأفعال لا محل للعرب معناه أن اسم معمول للعامل ما سمعت يقول لك يمكن تكون مثلا مبتدا يمكن تكون هي يعني هذا مبتدا شيء حاجة عنده قال لك تدخل لها مثل معنى ولكن الصواب قال لك كما قال الخضري أنها لا محل للعرب فين كنا في القبيل للشام هذا هو أرنا هذا الشرط اللي قلت نيابة تعيين التحقيق مفهوم أنه إذا كنت نيابة الاسم نيابة عن فعل يمكن تتأثر يعني كان هناك اسم نيابة عن فعل ولكنه متأثر ذاك الاسم معمول وإن كان نيابة عن فعل هو معمول فالمثل قل ضربا زيدا ضربا هذا مصدر ضرب يضرب ضربا مصدر معمول اشكالش عرب ضرب زيدا ومطلق الفعل الذي عمل فيه محذوف ضربا زيدا وزيدا مطلق به استغفر الله اسم زيدا ضربا فهمت ضربا زيدا اذا هذا الاسم مصدر لا نابع عن فعله هو ضربا نائب عن يضرب ولكن هذه النيابة أخرجت عن أصالته لم تخرج عن أصالته ليش؟ لماذا؟ لأنها معمول فيها لأنها مطلق فتقول النيابة التي تخرج الاسم عن النيابة عن التي تخرج الاسم عن أصله وتجعله يبنى لا تكون شبه قوي إذا كانت هذه النيابة جعلت ذلك الاسم يعمل في غيره ولا يعمل ولا يعمل فيه ولا يدخل عليه عن الأصل فهمنا الآن من هنا يتفرع لنعم حشو الدرع لنعم حشو الدرع أنت إذا دعية نزالي ونزلت الدرع يعني لنعمة يمدحه ببطونة لنعمة حشو الدرع أنت يعني الدرع الذي تخرج أنت محشو لنعمة يعني هذه الضروع تستحقها أنت لا يستحقها الجبان الذي يخاف ويهاب أما أنت فأنت لنعمة حشو الدرع يعني الضروع التي تقل الهندية في الطعنات ضروع لما يلبسه هذا نعمة حشو الدرع يعني نعمة حلو مكين إذا دعيت ليش دعيت لازال كلمة معنى لازال أي أنزل دعيت هذه الكلمة عند الحروب عند اللقاء حينما تكون هناك لقاءات بخصوص يعني هذيك اللقاء تكون بين الأبطال أكثر كل معارك دائما كانت العرب كانوا إذا أرادوا أن تقع معركة ينادون من منكم يريد أن يش يتصارع مبارزة اسم مبارزة كما وقع في غزوة بدر حديد بدر ولا بدر حديد بدر عليهم هذا من حول على كل حال عند إذا دعية نازل نازل شو فعلت حاوت خاله الثاني كتنائب أنت كتنائب يعني كيف بقول لك هذا الفعل هذا اسمه الفعل هو وضع عليه الآن وهو نائب عن انزل كيف قال لك هذه الكلمة لم يقصد بها معناها وإنما قصد لفظها أي دعيت هذه الكلمة إذا دعيت هذه الكلمة المقصود بالذات إذا فلنعم أن تحشر يعني أي في مواطن اللقاءات وفي مواطن الحروب والمبارزة لنعم أن تحشر الضرع هذا الضرع حتقول لفلان والله لك يصلح لك يكسوها في الجهن استهلها استحقها ها وفلاش تستحق انت تمدح هذا الشخص لكونه ويكون اهلا لها في مواطن الحروب في مواطن اللقاءات مع الابطال فلان حشو الضرع انت اذا ايش دعيت نزالي وانت تدعي عظيم مدين لا ترد علينا لا يرد علينا إشكال كنتم تقولون بأن أسماء الأفعال تنوب وتنوب عن فعل ولا تأثر بعامل ولو قلت هذه الفعل هذا حقا لم يدخل عليها العامل لأنها قصد بها معناها وإنما قصد بها لفظها سؤال الله إذا قيلت هذه الكلمة إذا قيل نزالي فأنت الذي تستحق أن تكون حشو الدرع فأنت الذي تحمد أن تكون حشو الدرع يعني الدرع تلوس أنت حشو أن تكون يعني يكون عليك في مياطن شدة تبقى الشاعر قال أبو فرس الحمد أن يشتغل قال لهم كره وما غادي نكره وقاش كتذكره أنت البدر فوقاش البدر فوقاش كتذكره وكنعرف القيمة ديالو شنو حينما ليلة الظلمة عاد كنعرف إيه هو لما يخوض أهله الحروب وقد فقدوه إذا سيذكرونه يبقى الشاعر ايضا ليس الصياد لقيت ادبي الخصري تسلح بيا باش يكون عنده يوم كريهتي وسداد طهري وياسر تعرفوا هذا القبيل هذا كان شاب كان كي مثل باقي الناس فيهم خير كان شاب خمار كان شي واحد خمار ماشي شاب خمار فتى هو اللي سلك يكون فيه واحد القوة خمار وهذا ودائما كي تغمد هالجزء كي سكر كي بدأ هذا ضاعوني وإياك فتضعوني يوم كريهتي أبو حنيفة يسمعوا كيف غنف البيت ذات يوم قال في السلوك ذات ليلة فسأل عنه فقال من هذا أين ذهب هذا الذي كان يتغنى بهذا البيت أضعوني وإيكة أضعوا لي يومك رئيسي مسجد الغريب فقيل وقد ذهب به العسل لا رفت الدواء لا رفت الدواء العسل اللي الحرف حرفني الدواء لأن أنا أصعب على حبثة ذلك أبو حنيفة رحمه الله قال الإنسان جار من دار الدعوة الله تعالى رقي الله وذهب إلى السلطان يتشكى به فدخل عليه فأكرم السلطان الأذن كانوا عندهم قيمة رحمة الله عليهم أولئك رجال كان فيهم خير الأمة كانوا دعاة بسلوكهم وأخلاقهم وأقوالهم مش إحنا يولوا كيف على إيه هذا رب أجله واحترمه وذلك الذي فتى الذي كان يكرم قالوا هل أضع ناس قالوا مش خلينا تركناك وخليناك قالوا لا يعني تستحيا ذلك الشخص ولم يشرب خمر قبل فتابع الله تعالى قال انا حقير في نفسي فكيف يعني الذي ادخلت الى السجن وجاء هذا مثل هذا الرجل يتشفع فيه ويعطيني هذه الموز حتى أطلق السلطان كل من في السجن أجل معنى أنه لا يدخل عليها عامل ولا تكون مأمورة بالأمن، هي تعمل في دارها ولا يعمل فيها عامل كالحروف كليفة وإنا ولعلا وإلى آخر يكون مصنف. وإذا مش مقصد من أن ندخل ولا ننزل، لكن دعيت هذه الكلمة وقيلت هذه الكلمة، المقصود ربط حكاية ربط الكلمة، مش مقصد معناها، مقصد معناها يملك كل نزالي أي تقولوا انزل. إذا المقصود منها لا مدلولها لا ربطها لا حكاية ربطها، أما المقصود منها في هذه البيت حكاية ربطها. إذا دعيت نزل أي إذا دعيت هذه الكلمة وقيلت في ميدان ما يدينها نزل، ميدان المنازلة المغرضة، المنازلة هي المغرضة تنازل من هو أقول لك حكي أمنون في الجاهلين كيف نسمون من قبل ما عمي شبه هذا الشيء ما شقرأي مكا أبلني هذا معنى الرابع افتقاد السلام ومع الأخير الشبه الرابع من أنواع الشبه الذي يقرب بالحروف هو الافتقار، شبه افتقار شبه افتقار. الشبه الافتقاري هنا صنف قال وكافتقار أصلا، افتقار أصلا هذا فعل ماضي مجهول ونائب فعل مستتير والجملة نعت افتقار أي الافتقار المتأصل، الافتقار إلى ما بعده افتقارا متأصلا ودائما، بمعنى أن الإثم إذا أشبه حرف افتقاره إلى ما بعدها افتقارا دائما ومتأصلا ولازما ولازما في مكسر الصلاح الذي قالت هذا هذا هذا هذا الشبه مش أن هي أن يجعل الإسم يبنى يشبه الحرف الحديث يشكل أسماء الموصولة ها وأسماء الشروط لا أسماء الشروط هذه مفتقرة لها الأسماء الموصولة وما في معناها قل جاء الذي، فإذا قلت جاء الذي وسكت بقيت الذي كلمة الذي مفتقر على ما فيها إلهام جعلها تفتقر إلى ما بعدها ليفسره الذي يكون الذي يكون أول بالذي جاء الذي من جاء الذي حضر عندنا أو جاء الذي أكرمنا، فكلمة الذي كانت نازلة على شخص لم نفهمه هي مبهمة فيها إبهام تحتاج إلى صلة وهي الصلة، الصلة هذه الصلة التي تفسر ذلك الإبهام الحاصل في الذي جاء من؟ من اسم المصدر؟ يعني الذي جاء من؟ يتقع على العقل من؟ جاء من؟ وش كل من هذا؟ جاء من أكرمنا أو جاء من نجح في الامتحان أو جاء من أحسن إلينا أو جاء من أسأل إلينا، لا بد أن تأتي بالصلة لتفسر الإلهام الحاصل في كلمة من ثم من ها. إذن من أسماء الموصول حقا تخالف الأسماء كلها في كونها فيها افتقار إلى ما بعدها، افتقار إلى ما يفسر إلهامها، لأن الأسماء كلها عند استقلال بالمفهوم الأصل اسم أنه مستقل بمفهوم إيرين استقلال في العلومة، أما هذه تبقى المعنى ذلك ما يمكن أن يكملش المعنى حخر تقول من جئت منين تدخل من المنزل كنت في فاهم في الدار، فذلك حق دائما يفكر على مدولي تصير يش مدلولي، ما قلنا سابقا حرفه كل كلمة تنزلت على معنى في غيرها في غيرها، كذلك الذي كنت تدخل بأنه نزل على شيء واحد ذلك الذي هي معروف مهذب اسمه مع الله مهذب، إذا فلا يمكن أن يتضح هذا الإذهان إلا إذا ذكرنا الصلة الموصول مع الصلة، تقول جاء الذي أكرمنا فأكرمنا جملة الصلة تفتقر إلى الموصول، فحيث كان هذه الأسماء الموصولة مبهمة تفتقر إلى الصلة التي تفسر إلهامها كانت إذا قد خرجت عن أصل فيها فأشبه الحرف الافتقار إلى الأداء ثمونية افتقار متأصل أي لازم في كل الطرفين، يعني المتأصل أي لازم في كل الطرفين اقترابا من افتقار الصفة الى المنصوب، فان ذلك افتقار افتقار عارض. تقول جاء عندنا رجل مجتهد، دخل عندنا رجل مجتهد، كيف مجتهد رجل؟